أصدقا هل فؤادك يحتويني وقلبي بالغرام قد احتواك؟ أم الأرواح عطشى لاقتراب فذا سجني وسجاني هواك؟ فيا سكني أما تدرين أني وفي الله يحن إلى سواك؟ أراك في منامي حين أغفو وفي صحوي على غيم أراك. أسامر في هواك كل ظل وخطوي قد تعثر في خطاك. ولي في ضجة الأصوات صوت كأن الصوت عزف من صداك. لديك مشاعر منها فؤادي يذوق الشهد إن نطقت شفاك. فيا نبضي بحب بادليني ولطفا بالفؤاد إذا دعاك. فيا نبضي بحب بادليني ولطفا بالفؤاد إذا دعاك. فإن جئت بأحزان فهذا حنان القلب فيض في لقاك. وعشق الروح ماض في ازدياد ونجم الحب يعلو من علاك. وعشق الروح ماض في ازدياد ونجم الحب يعلو من علاك. لينشر في الغد الوضاء قولي أنا قلبي أسير في هواك. لينشر في الغد الوضاء قولي أنا قلبي أسير في هواك. أنا قلبي أسير في هواك.